تتمنى هل يعني ورد مشروعية هذا الدعاء يعني دعاء ختم القرآن؟ لا هذا دعاء مطلق، هذا دعاء مطلق في السنة، لكن هو يعني إذا استعمله أحيانا ما في مانع. إن كان تحدده في هذا الموضع في ختم هذا ختم القرآن، لا يعني حدده تعني أن تقول نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا أنه إذا انتهوا من ختم القرآن فيعني يستحب لهم أن يدعوا بمثل هذا الدعاء، ولا قال هذا هو دعاء ختم القرآن؟ فإذا لا يصح أن نعجو إليه ما قلته. ما رأيك؟